فأذن لي فضيلة الشيخ وأرجو من كل الأخوة الذين يشاهدون هذه الحلقة أن تكون الأسئلة في الموضوع. نستقبل أول مكالمة من الأخ وليد أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. السلام عليكم فضيلة المشايخ. السلام السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم. أسمع صوتك. أقول اختصارا الله يحفظكم فضيلة الشيخ سفر. إن سمعنا عن التكفير وفي الحقيقة ما كنا نصدق بوجوده حتى رأينا وشفنا تفسيرات الرياض. وانكشفت كثيرا من الامور الغامضه والمحيره. ولكن بقي سؤال محير وهو باللازم، لماذا لم يتحدث العلماء بصراحه عن فكره ومنهجه وتوجهه؟ وما هو راي او قول فضيله الشيخ سفر في منهج باللازم وفكره؟ وهل منهجه هذا في مصلحه الدعوه والمسلمون ام لا؟ ان كان صحيحا يبينون، وان كان غير صحيح يحذرون منه. وارجو السماع منكم فضيله الشيخ سفر. شكرا أبو خالد، جزاك الله خير. السؤال واضح، سمعته جيدا. يعني هذا السائل يقول يعني ذكر التكفير ولا يعني ويذكر باللازم بالاسم، هذا الفكر إذا كان سليما فلماذا العلماء والدعاء لا يدعون إليه؟ وإذا كان باطلا لماذا العلماء والدعاء لا يحذرونه؟ والحقيقة القضية هي خلط من عدة جهات. القضية الأولى أنه الارتباط بين التكفير وبين أي عمل يقع، وقد يفعله وهو لا يعتقد تكفير المجتمع، يعتقد تكفير من استهدفه، وهذا لا خلاف عنه لأنه كفار. لا ربط بين القضيتين. يمكن يقع العنف المذموم شرعا على يد من لا يعتقد التكفير. القضية الفقهية عندنا واضحة، قضية البغاة إذا خرجوا على إمام عدل وخرجوا عليه بتأويل أو بغير تأويل، فهذه المسألة موجودة، يعني لا هو كافر ولا هم كفار. هذا نوع معروف في الفقه الإسلامي لا علاقة له بقضية. ما هو هذا النوع؟ النوع هو قتال البغاة، يعني نوع من القتال. نعم. القتال في الإسلام له عدة قوى، منها قتال الردة المرتدين، منها الجهاد وقتال الكفار الصرحاء، ومنها قتال المسلمين قتال البغاة منه، ومنها قتال الفتنة بين المسلمين على الموت وعلى الدنيا. نعم. كلها مفصلة في ديننا في فقهنا. الارتباط بين الغلو في التكفير وبين فعله. مثلا هناك طوائف تعيش بيننا تكفرنا جميعا من أبي بكر وعمر إلى أن تكفرنا وتكفرت، وقد لا تفعل عنفا، التكفير يعني موجود والعنف غير موجود، وقد تفعل فيكون تكفير بعنف، وقد يأتي من أعتقد أني مسلم وأنك مسلم ويعمل جديد فيكون عنف بلا تكفير. طيب. هذا الخلط الأول. الخلط الثاني أننا عندما يعني يقع أي حادث نفترض نحن مسبقا فاعل ثم نبدأ نعلق عليه ثم في النهاية قبل أن تتضح الحقيقة. أنا أقول يعني أنا قلت في لقاء سابق في الإذاعة فقلت يعني لم يثبت حتى الآن جهة واحدة، علينا أن نبحث الأسباب، علينا أن نتحدث في العموم حتى تتبين لنا القضية. وبعد ذلك كان في يومين كلام ولي العهد لكن عدرس الثلاثة أتحقق لن يحدث لدينا جهة معين. أعتقد أن الخطأ الكبير يرتكب، ولكن البارحة أعتقدوا المسببين لهذا العمل وما سأل عن المسببين، وتكلم عن الشيخ حسام بالله جدا. لذلك أنا أقول يعني حتى تتضح الأمور هذه نحن نتعامل مع القضية، فليكن الفاعل من كان، هذا شيء يجب أن يرفض. نعم. وأن ينكر. هناك خلط ثالث أيضا. نعم. هناك من يخلط بين قضية الشعب الأفغاني كقضية شعب فطى عليه واعتدى عليه العدوان الأمريكي وقتل منهم عشرات الألوف وفعل ما فعل ودمرهم، وبين وجود فئة قليلة لا تعد إلا بالعشرات تعيش في ذلك الشعب. فالإعلام الغربي أخذ يضخم ويختعل. أنا شخصيا لا أدري هل هذا شيء في تنظيم قاعده أو لا، ما أستطيع أن أثبته، لكن الإعلام الغربي افترض هذا التنظيم وضخمه ليغطي على جريمة. يعني أنت تنكر أن هناك تنظيم لا أعرف. أنا لا أعرف ولا عندي دليل على هذا. طيب إيه لكن يعني لا تعرف وثبت بأن هناك تنظيم قاعدة يهوى التفجيرات والقتل وهذا ما هو حكم أي كان أي كان يهوى التفجيرات يهوى القتل الأبرياء أو يستخدم هذا استخداما غير مشروع أنا ضده والمسلمين. أنا أتكلم عن قضية أكبر من ذلك، أنا أتكلم عن إرسال قضية الشعب الأفغاني وإهدارها مقابل أن هناك فئة يعني عدو وهمي افتعلت هو الدولة الأمريكية بيمينها المتطرف افتعلت عدوا وهميا لتضرب هاهنا وهنا في أرض الله ولا أقول فقط في أرض الإسلام بجريئتها. القضية الإسلامية لو كنا صرحاء أتحناها بوضوح شديد جدا وهي تحتاج إلى حلقات ولقاءات. القضية الإسلامية يوجد جرى الشباب الذين يدعون الأفراد لن يكفر الشيخ أسامة بن لادن تكفيرا ويعمل ضده، وهم هؤلاء قد يعملون أعمالا وهم لا ينتمون إليه. وقد يوجد أيضا من يعتقد أنه محلي فضلا منك، لماذا تسمين الشيخ أسامة بن لادن؟ يعني إحنا بطبيعتنا أبدا نحن أي طالب علم أي أخرانة في الإسلام أي كان له سابقة وفضل نسميه باسمه ويظل بريا حتى تثبت إدانته، حتى ولو قتل وفجر وأهلك المسلمين. لا لا نتكلم عن من قتل، أقول يظل بريا حتى تثبت إدانته. ومن فجر، شوف من فجر ومن قتل له علينا حق الإسلام، فلا نفسره لأنه فجر. نعم هذا يجب أن يعني تفهم، لا ننتقل الطرف الآخر. يعني إذا افترضنا ما قاله الفقهاء أن فئة باغية خرجت على إمام عدل وفعلت ما فعلت، نعم، فهم مسلمون لا يقتلوا. ولكن التفجير يخبرك الشيخ ما خرج إلا منهج التكفير. أنا أبين لك الخطب الشرعي ثم بعد ذلك الواقع قد مختلف. هؤلاء لا يجهز على جريحهم ولا يؤثرون ولا يتابعون إذا هربوا. هذه أحكام مفصلة في الشريعة حتى لو ثبت أن هذا إمام عدل وأن هؤلاء بغاة. الآن أبسط شريعتنا شريعة العدل وشريعة الحكمة ولا نحتاج معها إلى غير ذلك. إذا حاربنا الغلو بالغلو فتحنا مشكلة كبيرة جدا. إذا قررت أنت أن هذا الذي فعل كفر، إذا قررت أنه كفر أو ألزمته بالتكفير، فهذا يؤدي إلى إرادة الفعل الأخر.